بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، فإن الفقه في دين الله عز وجل وتعلم الحلال والحرام ومعرفة الأحكام يعد من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا. ومطلوب من العبد في كل قربة أن يصلح نيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي بطلبه للعلم وتفقهه فيه وجه الله عز وجل، وطلب ما عنده من ثواب في الدار الآخرة. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده فوفقه للتفقه في الدين ومعرفة الأحكام، وجد صدره منشرحا لذلك محبا له، فهذا من علامات إرادة الله عز وجل الخير به، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن إقبال القلب والنفس على العلم والتفقه في دين الله عز وجل أمارة وعلامة على إرادة الله عز وجل الخير بعبده. ومفهوم المخالفة أن من وجد نفسه منصرفة عن الفقه، غير محبة له ولا مقبلة عليه ولا راغبة في تعلمه، فهذا من أمارات عدم إرادة الخير به. ولهذا ينبغي على العبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن هيئ له التفقه في دينه ومعرفة أحكام شرعه، أن يفرح بنعمة الله عز وجل عليه، وأن يسأله سبحانه أن يثبته على هذا الخير، وأن ينفعه بهذا العلم الذي يتعلمه، وأن يكون هذا العلم حجة له لا عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية كما ذكر أهل العلم أصل في هذا الباب الذي هو التفقه في دين الله عز وجل وتعلم أحكام الشرع. والحديث الذي تقدم ذكره قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتناول نوعي الفقه: الأكبر والأصغر. الأكبر الذي هو العقائد، فإن تعلم العقيدة التي عليها قيام دين الله عز وجل هو من أعظم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ويتناول الفقه الأصغر الذي هو معرفة الأحكام وتفاصيل المتعلقة بالأحكام، فهذا أيضا داخل في الفقه في دين الله المحمود أهله الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا. وفيما يتعلق بكتب الأحكام، أهل العلم كتبوا في هذا الباب كتابات كثيرة مطولة ومختصرة، وتنوعت طرائقهم في تلك المصنفات، إلا أن هذا المختصر الذي بين أيدينا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يعد من أنفع المختصرات في الفقه وأجودها، ويمكن أن يوصف بأنه أخصر المختصرات. ومع الاختصار الشديد إلا أنه حوى خيرا عظيما وأتى على مهمات المسائل التي تمس الحاجة إليها، وتجنب تفاصيل الدقيقة التي ليست الحاجة إليها كمهمات المسائل، تجنب ذلك وركز في هذا المختصر على مهمات المسائل، واعتنى عناية عظيمة بالدليل، حتى إنه رحمه الله من عنايته في هذا المختصر بالدليل أحيانا يكتفي بالدليل، فتكون المسألة هي الدليل، وتكون المسألة هي الدليل، يعني يذكر الدليل مكتفيا به، مكتفيا بذكره مستغنيا بالألفاظ التي جاءت في الكتاب أو السنة عن أن يصوغ عبارة، فعل ذلك من مراعاة للاختصار وأيضا عناية منه رحمه الله تعالى بالدليل. يقول رحمه الله معرفا بمختصره هذا في كتاب كتبه لأحد طلابه أحد أبرز المتلقين عليه الذي هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، كتب له الشيخ كتابا، وفي ضمن الكتاب أشار إلى هذا المختصر، وقال اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها، من مختصر المقنع ومن العمدة، وأخصر المختصرات أصغر منها كلها اقتصارا على ما يحتاج إليه في كل باب، ومع هذا فهو واضح ومشتمل على الدليل، وقد تكون المسألة هي الدليل، وقد تكون المسألة هي الدليل من غير أن نأتي بكلام غير كلام الشارع. وقال أيضا في كتاب آخر لتلميذه عبد الله بن عقيل، قال حرصت على الإتيان بأوضح ما نقدر عليه من العبارات، وإذا كان الحديث مشتملا على حكم أو أحكام اقتصرت على إراده، اقتصرت على إراده، لأن عبارات الشارع أوضح مطلقا من كل العبارات، أوضح مطلقا من كل العبارات. هذا يفيدك القيمة العظيمة لهذا المختصر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ويمكن في بيان ما يمتاز به هذا المختصر من ميزات أن نسمع ما قاله أيضا تلميذ الشيخ رحمه الله عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله. يقول: هذا المختصر يمتاز بأمور هامة، وذكر 5 أمور. أولا سهولة العبارة ووضوحها مما قرب معها فهم المعاني وبسط صورتها للقارئ. وهذه الفقرة أو الميزة يعني معروفة في كتابات الشيخ رحمه الله، معروفة في كتابات الشيخ، يعني طوعت له الكتابة ولان له البيان رحمه الله. ولهذا تقرأ في كتاباته كلاما لا يكتنفه غموض، لا يكتنفه غموض، واضح تماما. ويعتني رحمه الله تعالى أحيانا في الإيضاح بذكر الألفاظ المترادفة، ويحسن ذلك رحمه الله. فسهولة العبارة هذه ميزة لعموم تصانيفه ومؤلفاته رحمه الله. ثانيا قال: أن كثيرا من جمله وعباراته مدرجة ومضمنة من القرآن الكريم ومن صحيح السنة المطهرة، وبهذا جمعت تلك الجمل الحكم والدليل، كما ضمنت العصمة من خطأ اللفظ والمعنى، كما ضمنت العصمة من خطأ اللفظ والمعنى. وهذه الميزة سمعنا ذكر الشيخ لها في خطابه لابن عقيل رحمهما الله. ثالثا أن المؤلف رحمه الله لم يتقيد بالمشهور من المذهب، وإنما اختار منه أصح الأقوال دليلا مما يوافق المذاهب الثلاثة أو بعضها. وهذا نص عليه الشيخ رحمه الله في تقديمه للكتاب، أنه اقتصر على ما ترجح عنده، أنه اقتصر فيه على ما ترجح عنده. رابعا أنه اقتصر على أهم المسائل والأحكام مما هو مجال العمل في العبادة والعادة، فأترك التفاصيل الموسعة التي لا تمس الحاجة إليها مثل هذه المهمات من المسائل والأحكام. خامسا، وهذه مهمة في قيمة هذا المختصر، أن المؤلف رحمه الله ألف الكتاب لطلاب العلم المبتدئين، وجعله بيد تلميذه الكبير محمد بن عبد العزيز المطوع ليكرر تدريسه وقراءته على أولئك الطلاب يعني المبتدئين، ويراجع مؤلفه في كل ما يرى أن الحاجة داعية إلى إبدال لفظة بلفظة أو تغيير معنى بآخر، حتى جاء الكتاب منقحا محررا سليم اللفظ والمعنى. بعد ما انتهى من التأليف سلمه لأحد كبار طلابه وجعله يشتغل بتدريسه لصغار الطلاب والمبتدئين. ثم تلميذه هذا لا يزال يراجعه في مسائل وألفاظ وعبارات في الكتاب، والشيخ ينقح ويعدل حتى استقام أمر الكتاب على هذا المتن العظيم الذي الذي بين أيدينا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يكتب لنا حسن انتفاع بهذا المختصر الذي جمعه رحمه الله، وأن يجعله بابا لنا أجمعين للتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة أحكام شرعه، وأن يجعل لنا نصيبا وافرا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتعريف بها وبطريقته ومنهجه في هذا المؤلف وكيف سلك في تأليفه، فذكر أولا أنه مختصر في الفقه، مختصر في الفقه. وعرفنا في مكاتباته لتلميذه ابن عقيل رحمهما الله أنه راعى فيه الاختصار الشديد، اختصار الشديد. ولهذا يصف رحمه الله تعالى الكتاب كما تقدم أنه من أخصر المختصرات، وسمى بعض المختصرات الفقهية وذكر أنه أخصر منها بكثير. فإذا الكتاب راعى فيه مصنفه الاختصار، واعتنى فيه بالجمع بين المسائل والدلائل، مسائل والدلائل. وهذا هو الدين، الدين مسائل ودلائل، الدين مسائل ودلائل. فاعتنى بالجمع بين المسائل والدلائل، يذكر المسألة والدليل. الأمر الثالث، اقتصر فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا، واستغنى بها عن التفاصيل الدقيقة التي لا يحتاج إليها في مثل هذه المختصرات. الأمر الرابع يقول: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني إذا كان المسألة واضحة في النص، لا تكون أخذت من النص استنباطا وإنما هي واضحة في النص، يقول أكتفي بذكر النص وأقتصر على ذلك لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، مثل ما تقدم العلم المسائل والدلائل، العلم معرفة الحق الذي هي المسائل بالدليل، كل مسألة بدليلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. يعرف بالفقه ومصنفه مختصر في الفقه، يقول: الفقه معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية أي التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وكلفهم بها تكاليف، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. الفرعية يخرج الأصولية ما يتعلق بأصول الدين، لأن هذه محلها كتب العقائد، محلها كتب العقائد، وتسمى تلك كتب أصول الدين أو كتب العقيدة أو التوحيد. قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، بأدلتها من الكتاب أي القرآن الكريم، والسنة أي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والإجماع أي ما أجمعت عليه الأمة، والقياس الصحيح. والقياس الصحيح وهو إلحاق فرع بأصله إذا اجتمعت العلة. وأقتصر على الأدلة المشهورة، قد يكون في المسألة أدلة كثيرة، يقول: اكتفي بالأدلة المشهورة في المسألة، وغالبا يكتفي بدليل واحد. قال: خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. وطريقة أنه لا يذكر الأقوال، يعني لا يذكر الأقوال التي في المسألة، بل يكتفي كما ذكر رحمه الله بالمترجح عنده مع ذكر الدليل، يذكر المترجح عنده رحمه الله تعالى مع ذكر الدليل. الفقه عرفها الشيخ بقوله: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، هذا حده وتعريفه. أما موضوع الفقه فهو أعمال المكلفين، أعمال المكلفين من عبادات ومعاملات، وأما ثمرته فهو تكميل العمل والسلامة فيه من الزلل، تكميل العمل والسلامة فيه من الزلل. فإذا تفقه الإنسان في الدين ترتب على تفقهه في دينه تكميله للعمل، لأن عمله قائم على هدي وعلى علم، وأيضا يسلم من الخطأ، يسلم من الخطأ، لأن من يدخل في العبادات بدون علم يخطئ كثيرا، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والبدع أصلا إنما دخلت كثير منها على الناس بسبب ذلك، بسبب ذلك. نعم. قال رحمه الله: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. هذه الخمسة يقال لها الأحكام التكليفية، يقال لها الأحكام التكليفية، وأشار إليها رحمه الله تعالى هذه الإشارة المختصرة، لأنه سيأتي في الكتاب كثيرا يقول: ويجب، أو هذا واجب، أو هذا سنة، أو هذا مستحب، أو هذا عمل مكروه، أو هذا محرم. أو مباح. فلما كانت هذه الألفاظ ستتكرر كثيرا لأن هي الأحكام هي هذه الخمس، الأحكام التكليفية هي هذه الخمس، فناسب أن يبدأ بتعريف بهذه الأحكام، بتعريف مختصر بهذه الأحكام. قال: الواجب هو ما أثيب فاعله، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والأدق أن يقال استحق العقاب، استحق العقاب تاركه. وأيضا الإثابة تقيد بالاحتساب في فعل الواجب وكذلك في فعل المستحب. قال: هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم، ما طلب الفعل فيه على سبيل الجزم، ولهذا الذمة تتعلق أو يتعلق الذنب بتركه، الذنب يتعلق بتركه، إذا فعله الإنسان يذم ويكون عرض نفسه، إذا تركه ترك الواجب يذم ويكون عرض نفسه للعقوبة. والحرام ضده، الحرام ضد الواجب، وهو ما كان طلب تركه على سبيل الجزم، ما كان طلب تركه على سبيل الجزم، ولهذا يتعلق بفعله ذم، إذا فعله الإنسان، إذا فعل حرام يتعلق بفعله ذم ويعرض نفسه للعقوبة. والمكروه ما أثيب تاركه، أي المحتسب في فعله ولم يعاقب، ما أثيب تاركه، ما أثيب تاركه يعني المحتسب في تركه ولم يعاقب فاعله، هذا المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وهو ما كان طلب الترك فيه بدون الجزم، بدون الجزم، ولهذا لا يتعلق بتركه ذم، لا يتعلق بتركه ذم. والمسنون ضده، ضده أي ما كان طلب فعله بدون جزم، ما كان طلب فعله بدون جزم ولا يتعلق بتركه ماذا؟ ذم أو عقوبة. قال: والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني ما كان الأمر فيه مخيرا، لا لم يأتي فيه طلب من الشارع، لم يأتي طلب من الشارع، لأن الخطاب الشرعي للمكلفين إما طلب أو تخير، الخطاب الشرعي للمكلفين إما طلب أو تخير، والطلب لا يخلو من أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل كما تقدم ينقسم إلى قسمين: طلب فعل مجزوم بالأمر به، وطلب فعل ليس مجزوما بالأمر به، ليس على وجه الجزم. وهكذا أيضا الترك، الترك جاء على وجه الجزم، والآخر الذي هو المكروه جاء على غير وجه الجزم، هذا كله طلب، الأربعة الأقسام هذه كلها طلب. والقسم الأخير الذي هو الخامس المباح، هذا ليس طلب، لم يأتي طلب في الشرع لا أمرا به ولا نهيا عنه، لا أمرا به ولا نهيا عنه، فهذا جاء الأمر فيه تخير، لا لم يؤمر به ولم ينه عنه، فهذا القسم يقال له مباح. قال الشيخ: الذي فعله وتركه على حد سواء. نعم. قال رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه، الضمير يعود على الفقه، يتعلم منه أي الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، كل ما يحتاج إليه. هذا واجب أن يتعلم كل ما يحتاج إليه في عباداته، وما لا يتم الواجب به فهو واجب. ولهذا الصلاة ما يمكن أن تستقيم إلا بفقه، والصيام لا يمكن أن يستقيم إلا بالفقه، والحج لا يمكن أن يستقيم إلا بالفقه، والصيام، وهكذا عموم الطاعات. ولهذا يجب على المكلف أن يتعلم منه أي الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. والشيخ رحمه الله تعالى كتب هذا المختصر العظيم النافع الجامع في مهمات الأمور التي يحتاج إليها، في مهمات الأمور التي يحتاج إليها العبد في الفقه. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. يفيد هذا الحديث أن انشغال العبد بالفقه في الدين علامة على إرادة الله عز وجل الخير به. ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يتفقه في الدين حرم الخير، من لم يتفقه في الدين حرم الخير. وهذا المعنى الذي في الحديث، جاء في القرآن، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قول الله عز وجل: ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الإسماع الذي هو سماع تفقه وتعلم هو لمن أراد الله به خيرا وعلم الله سبحانه وتعالى فيه خيرا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. وقوله خيرا نكرة جاءت في هذا السياق، نكر خيرا ليشمل القليل والكثير. وحظ العباد من هذه الخيرية التي ذكرت في الحديث بحسب حظ من التفقه في الدين مع إصلاح النية فيه، مع إصلاح النية فيه، والتنكير للتعظيم. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بهذا الكتاب كتاب الطهارة. وعموما كتب الفقه، كتب الأحكام، أول ما يبدأ به كتاب الطهارة. وذلك لأن أهم مباني الإسلام وفرائض الدين الصلوات الخمس. والطهارة شرط، الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولهذا سيأتي قول الشيخ: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. ولأجل هذا يقدم كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لصحة إلا لصحة الصلاة. هذا وجه البدء بكتاب الطهارة. وأورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حج البيت وصوم رمضان. الشيخ رحمه الله بدأ بذكر هذا الحديث لأن الفقهاء في كتب الأحكام التزموا ترتيب الفقه على ترتيب هذا الحديث، التزموا ترتيب الفقه على ترتيب هذا الحديث، يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج على ترتيب الحديث، يعني يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. وهذا الحديث بهذا اللفظ، بهذا اللفظ والحج وحج البيت وصوم رمضان، هذا الحديث بهذا اللفظ أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، وبنى عليه ترتيب الصحيح، وبنى عليه ترتيب الصحيح، ولهذا البخاري قدم كتاب الحج على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بلفظين: بتقديم الحج على الصيام كما هو اللفظ الذي عند البخاري، وبتقديم الصيام على الحج، تقديم الصيام على الحج. والطريقة التي فيها تقديم الصيام على الحج فيها تصريح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه هكذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في مجلس عبد الله بن عمر قال له رجل: الحج وصيام رمضان؟ الحج وصيام رمضان؟ قال له بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون تقديم الحج في بعض الروايات هو من الرواية بالمعنى، أو من تصرف بعض الرواية، من تصرف بعض الرواة. والشيخ وعموم، يعني الشيخ رحمه الله في هذا وعموم من كتب في الفقه يقدمون الصوم على الحج، وفي هذا المختصر أيضا قدم الصيام على الحج. مباني الإسلام، مباني الإسلام أي أعمدته التي عليها قيام الإسلام، خمسة جمعت في هذا الحديث، وأيضا في أحاديث كثيرة مثل حديث جبريل وحديث معاذ وغيرها من الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت فيه هذه المباني الخمسة. الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه بحثها في كتب العقائد، بحثها في كتب العقائد، ولهذا اقتصر الشيخ على تعريف وبيان مختصر متعلق بالشهادتين، وأما البسط فهذا في كتب العقائد. والشيخ نفسه رحمه الله له كتب في العقيدة والتوحيد، له تفاصيل نافعة تتعلق ب له فيها تفاصيل نافعة تتعلق بالشهادتين. نعم. قال رحمه الله: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شهادة أن لا إله إلا الله هذه أعظم مباني الإسلام، وهي أصل الدين الذي عليه يقوم، بل عليه يقوم أو تقوم جميع أديان الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا كل رسول بعثه الله أول ما يقرع سمع أقوامه منه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد، مدلول لا إله إلا الله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها، نفي للعبودية عن كل ما من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فيوجب ذلك على العبد، يعني شهادة العبد لا إله إلا الله يوجب ذلك عليه إخلاص جميع الدين لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يخلص دينه لله. ولهذا قائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. وهذا هو معناها أن يخلص دينه كله لله سبحانه وتعالى، إخلاص جميع الدين لله تعالى، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وأن تكون عباداته الظاهرة من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، والباطنة من خوف ورجاء وحب وتوكل وغير ذلك، كلها لله وحده، ولا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، ولا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. قال رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله تعالى أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. هذا يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تقبل لا إله إلا الله إلا بها، لا تقبل لا إله إلا الله إلا بقرينتها، شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أن يؤمن العبد ويعتقد حقا أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث من رب العالمين، مرسل من رب العالمين، أرسله الله عز وجل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعتقد أن الله أرسله. الآن لاحظ هنا في هذا مرسل ومرسل ورسالة ومرسل إليه، مرسل ومرسل ورسالة ومرسل إليه. المرسل رب العالمين، ومر ما يتعلق بتوحيده، توحيد المرسل بإخلاص الدين له. والمرسل الذي بعث بالرسالة هو محمد عليه الصلاة والسلام، ويجب أن تجرد المتابعة له، لأن الله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما أرسله به وبعثه به صلوات الله وسلامه عليه. والرسالة هذا الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. والمرسل إليهم الثقلين الجن والإنس، بشيرا ونذيرا، بشيرا بثواب الله وجنته ورضوانه لمن وحد الله وأطاع أنبياءه ورسله، ونذيرا بالنار وسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى لمن أشرك وعصى الله عز وجل وعصى رسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، يدعوهم صلوات الله وسلامه عليه إلى توحيد الله وطاعته. وهذه زبدة الرسالات وخلاصتها، الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسل بعثهم الله عز وجل ليطاعوا، لتمتثل أوامرهم وينتهى عن نواهيهم وتصدق أخبارهم. قال وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. هذا جاء في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة النفس هذه جاءت في حديث عمر في صحيح البخاري، قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. يقول الشيخ يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. وهذا المعنى المقرر في هذا الحديث دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه يدخل تحتها معاني، منها أنه أنصح لنفسك منك، مهما كنت ناصحا لنفسك فهو أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن المعاني التي تندرج تحت قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن تقدم محبته على محبة النفس، لأن أولى بنفسك منك وأنصح لها منك وأحرص عليها منك، فكيف تقدم محبة نفسك على محبته وهو أنصح لنفسك وأحرص عليها منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا دل عليها القرآن في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمانية يسمونها المحبة الثمانية، لأن النفوس جبلت عليها، كل إنسان يحب هذه الأشياء ولا حرج في ذلك، لكن الحرج كل الحرج في أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال، وهذا يتعلق بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن بأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، أيده بأمور، أيده بأمور منها المعجزات وهي كثيرة جدا، وأفردها أهل العلم بمصنفات مطولة باسم دلائل النبوة، دلائل النبوة كثيرة جدا كثيرة جدا. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، هذا أيضا مما أيده الله به ومن الدلائل والبراهين على صدق ما جاء به، ما جبل عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. وقد قال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان الرجل يأتيه وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فلما يرى أخلاقه وآدابه وتعامله ولطفه ورفقه يتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه، وهذا كثير أمثلته في كتب السير والتاريخ. قال وبما اشتمل عليه دينه من ما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، وهذا أيضا من البراهين والدلائل، لما ينظر المرء إلى التفاصيل، تفاصيل الأحكام والشرائع التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، يجد أنها كلها هدى ورحمة وأتت على جميع مطالب العباد ومصالحهم. اشتملت عليه بما اشتمل عليه دينا من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، هذه كلها من البراهين. قال وآيته الكبرى، آياته الكبرى العظمى القرآن بما فيه من الحق في الأخبار والأوامر والنواهي. نعم. قال رحمه الله فصل وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه.